بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نلتقي كذلك مجددا مع هذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل القرآن، فضائل القرآن. وتذكيرا فقط بما سبق، قلت أننا ونحن أمامنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، ينبغي أن تكون لنا همة، ويكون كذلك استعداد له، وذلك بأن يكون جل ما نشتغل به من العبادة هو القرآن الكريم، وهو من ذكر الله عز وجل. قد سبق لنا من الفضائل التي المؤلف رحمه الله ذكرها في كتابه هذا، وهذا إنما يكون فقط بحجة أن نربط ما سبق بما سيكون معه الآن. ذكر من فضائل القرآن ما افتتح به كتابه من قوله تبارك رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من يذكرنا كذلك بنصوص أخرى في الفضائل من نحو قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلنا أن الفضائل أي فضائل القرآن الكريم منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. مثال العام، مثال الفضائل العامة ما هي؟ إذن ما يتعلق بعموم القرآن الكريم كله من فضائل كنحو قوله عز وجل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وذكرنا قصة يعني تتعلق بإقراء القرآن، قلنا أن هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وسمعه منه أبو عبد الرحمن السلمي. فعندما سمعه مباشرة قلنا ماذا؟ بادر إلى العمل به، فجلس لتدريس القرآن الكريم منذ خلافة عثمان إلى خلافة الحجاج بن الثقفي. فجمع ابن حجر رحمه الله على احتمال أدنى مدة، إذن فوجد 38 سنة من ماذا؟ من أول خلافة عثمان إلى أول خلافة الحجاج بن الثقفي، وعلى أقصى مدة سوف يكون على كم؟ 70 عام، وذلك من أول خلافة عثمان إلى آخر خلافة الحجاج، يعني مدة هذه كلها يعني يحتمل أنه كان يدرس القرآن الكريم ممتثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلنا أنه استفاد منه بعض أهل العلم، وهو سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري رحمه الله قال بأن يعني إقراء القرآن الكريم خير حتى من الجالس. وذكرنا كذلك أن العلماء في مسألة فضائل القرآن الكريم بعضهم ماذا قال؟ قلنا بعضهم أثبت الفضائل، نعم، وبعضهم منع أن يكون هناك تفاضل، وذكرنا أبو الحسن الأشعري، وذكرنا كذلك أبو بكر الباقلان أيضا، وقالوا أن هؤلاء أن التفضيل ماذا يعني؟ خشية أن يعتقد نقص في المفضول، فقالوا لا يوجد فضل، ولكن الصحيح أن هناك ماذا؟ فاضل ومفضول، نعم، من القرآن الكريم، إلا أنه لا يلزم أن يكون المفضول ماذا؟ ناقص. لا يلزم أن يكون المفضول ناقصا، وإنما المراد أن إن الله عز وجل رتب على بعض الأعمال أجرا لم يرتبه على أعمال أخرى، من ذلك مثلا قراءة بعض الصور مثلا يترتب عليها مثلا حفظ آية الكرسي مثلا، أو هي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها كالفاتحة مثلا، أو هي مثلا يحصل بها يعني حفظ وأمان من الشياطين كالمعوذات مثلا وإلى آخر ذلك. وقلنا أن الفضل الخاص وردت فيه أحاديث لكن للأسف ماذا؟ ضعيف. قلنا كثير يكثر في الفضل الخاص للقرآن الكريم، نقصد الفضل الخاص نقصد به فضائل كذا، الصورة كذا والصورة كذا والصورة كذا والصورة كذا. وقلنا بأن التفاسير التي شحنت بالأحاديث الضعيفة ذكرنا تفسير الكشاف و والبيضاوي والبيضاوي ثم الواحدي والثعلبي، هذه كلها تفاسير حشيت بمعنى الأحاديث الموضوعة والضعيفة في فضائل الصور. ذكرنا قصة نوح بن أبي مريم، ذكرنا قصة نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك بهذه الأحاديث التي تروي عن عكرمة عن ابن عباس، نعم. فما كان جوابه إذن لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة عن القرآن الكريم فوضعت لهم هذه الأحاديث حسبة وإذلك شر أنواع الوضع عند أهل الحديث، شر أنواع الوضع ما كان حسبة، أي صاحبه ماذا يحتسب به من يرى أن هذا باب من أبواب الأجر، فتجده ربما يرغب في ذلك ويأتي لجهله بأحاديث النبي تنهى أن يكذب عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب، حديث متواتر هذا حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ. وقلنا استفاد بعض أهل العلم كلمة ليتبوأ كفرا للكاذب، سيما إن كان في باب الحلال والحرام فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأخطر من الكذب ربما على سائر الناس، لأنه في تبديل الشريعة والتغيير لها والتحريف، نعم. إذن فكان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وذكرنا كذلك من فضائل القرآن الكريم فضائل ذكرها المؤلف رحمه الله ودعم بها كتابه، من ذلك قوله قال القارئ القرآن، قال القارئ اقرأ، نعم، وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. إذن هذا من تلك الأحاديث، نعم. من يزيدنا حد آخر حديث مما ذكرناه بالأمس، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن إن من إجلال الله تعالى، وكان بعض الصحابة وهو جابر بن عبد الله إذا جاءه رجلان من أهل أحد، نعم، يدخلون في قبر قدما سأل عن أيهم أقرأ فيقدموا الذي يكون يعني قائل القرآن الكريم، وكذلك تقديمه في الإمامة، نعم، تقديم قائل من فضائل القرآن الكريم، هذه الفضائل التي يعني اكتسى الحامل القرآن الكريم بعضها، يأم القوم أقرأهم بكتاب الله أقرأهم، حتى قال بعض الفقهاء وهو مشهور عن أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن محمد رحمه الله أن أقرأ المراد بماذا؟ الأكثر حفظا، الأكثر حفظا، على أنه ذهب مالك رحمه الله إلى أن الأقرأ المراد به الأفقه، ذهب غير أن المراد به الأورع وما إلى ذلك. وكذلك نعم طبعا انتفاع والديه إذن الوالد والوالدة كذلك، سيما إذا كان هما اللذان دفعاه، فيكون ذلك ربما من آثاره كما قال تبارك وتعالى قدموا آثارهم. إذن هذه بعض ذلك أقول. يعني نحن في المجلس والحمد لله يعني كثير منكم أظن عنده نصها جيد، إنسان يتابع يضبط الكتاب، نحن إن شاء الله نطمع في أن نكمله، إن شاء الله سوف نكمله، فيكون واحد منا قد قرأ كتابا ونص الأحاديث ربما التي تجدونها في هذا الكتاب وهو في فضائل القرآن الكريم. كذلك لو تيسر لأحدكم مثلا يقرأ كتاب فضائل القرآن لابن كثير مثلا أو لأبي عبيد القاسم السلام أو لا، قلنا أن فضائل القرآن هذا مبحث من مباحث علوم القرآن، ذكره الزركشي في كتابه البرهان، البرهان بعده ذكره كذلك سيوطي رحمه الله في الإتقان، وقبله ما ذكره أبو عبيد القاسم السلام أو ابن جزي، ابن جزي في التسهيل في علم التنزيل. لا بد أن تنتبه أخواننا، لا بد أن الإنسان يقول حذر يعني يجتهد في أن تكون له ورقة يكتب فيها. تظنون بأنني هذا أرسله؟ لا، أنا حذرته من كتب عديدة، فلذلك أنتم يعني الواحد لا بد أن يجتهد في أن يكتب المعلومات، دونتها ليس فيها شيء مرسل لا ذاك الناس. نعم، إذا نواصل. باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. تعلم القرآن طبعا الإنسان يتعلمه بمعنى أنه كما يتعلم أي علم العلوم، وتفهمه أي أن يحاول أن يفهمه لا يكون هكذا معرضا عن معانيه، واستماعه أيضا، والتغليظ أي ما ورد من النصوص التي فيها إيقاع العقوبة على من أعرض عن فهمه وتفهمه وتعلمه. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله عز وجل يقول القرآن أنا لا يؤمن بالآخرة، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة قالوا في أنه جمع كنان، إذن وما يتغشى الأذن من الخذلان. بعض الناس الذين هكذا علم منهم سبحانه وتعالى الخذلان، وعلم منهم أنهم يعني لا يؤمنوا بالآخرة، وعلم منهم العناد، وعلم منهم الإعراض، جعل سبحانه وتعالى على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، معنى ما يحجبهم عن معرفة معانيه. فهو تقريبا كما قال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أو كقوله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن فهو بمعنى هذه الآية وكقوله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. نحن نشعر باللي ما لناش نفهمه، وراه كاين واحد حجاب يمنعنا من أن نفهم معاني ما تقول وشيء من ذلك. وهذا إنما هو جزاء الوفاق، عاقبهم الله تبارك وتعالى وقد بادروه بالإعراض. الله عز وجل نعم يعني حال بين قلوبهم وبين أن يتفهموا معاني القرآن الكريم. ذلك أيها الإخوة كان العلماء ولا يزالون اليوم يعتبرون أن الشخص الذي عنده يعني قوة استنباط من القرآن الكريم أن هذا فتح من الله، موش فراسة ولا قوة يعني عقل ولا ذكاء ولا شيء، كثير ما يعتبرون أن هذا ماذا فتح من الله تبارك وتعالى عليه، فتح عليه نعم في القرآن الكريم، فكان يعني إنسان سجل عنده واحد الاستنباطات وعلى الفهم يعني مميز ليس لغيره، هذا منا من الله عز وجل منا بعليه. إذن فعكس ذلك كذلك، إذا إنسان مو على ذلك القرآن الكريم ما يعرف القرآن الكريم اللي كان يقرأ في حزب هذا مجمع مع جماعة، ولا بغى يقرأ بشيرقي به كان بعض الناس القرآن الكريم يعرفوا له في الرقية، وكان بعض الناس ما يعرفوا له اللي كان في المأتم في الجنائز. نعم هذا طبعا ربما يعني إذا تسولوا على فرائض وضوء مشي يبن بن عشر ولا عنده في القرآن، ولا تسولوا كذلك عن بعض أحكام الصلاة أو الزكاة أو العقيدة أو ما إلى ذلك سيجده يصرف القرآن الكريم وراء ظهره ويشيل تمسها من بعض الكتب اللي ربما لا صلة لها بالقرآن. نعم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب شر ما يدب على الأرض، الدواب قلنا ماذا جمع دابة، وتطلق الدابة إطلاقا عاما ويراد بها كل ما يدب على الأرض. نعم عندها إطلاق عرفي عرفي من مثلا إن ربما في بعض الأعراف في بعض المناطق يقولوا الدابة ممكن خصوص للحمار، وبعضهم يقولها لذوات الأربع، ولكن الذي يظهر هنا أنه إطلاق عام الدواب من دب يدب بمعنى ما شاء الأرض. شر الدواب معنى شر ما على وجه الأرض من خلقها بما يدب. نعم الصم البكم الذين لا يعقلون، قال تبارك وتعالى بعد قوله الصم البكم الذين لا يعقلون وصف لهم. ليس الصم معنى أن وذنيه مثلا ممكن جدا فيها خلل وذنيه مثلا ما يسمع بها، ولا بكم ما يتكلمش عنده خلل، لا لا لا في الشريعة في الحقيقة لا ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء الله عز وجل نعم يعني جعلهم على هذه الحال، فمرفوع عنهم حتى ما يتعلق بهذه الآفات من مرفوع عنهم القلب في هذه الآفات، يعني هذا الإنسان مثلا ممكن ما يسمعش وفعل ما فعل بسبب عدم سمعه لا حرج عليه، لكن هؤلاء الصم أي عن سماع كلام الهداية الذي تنتفع به القلوب، وأبكم لا يتكلم بالحق إنما يتكلم بالباطل، هؤلاء هم ربهم الصم. إذا يمكنك أن تقول لمن كان كذلك أنه أصم. إذن قال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، كما ترون أن الآية كذلك تمامها ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع ولو أسمعهم لتولوا. وقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا كله من تغليظ العقوبة، ومن أعرض عن ذكري أعرض عنه بمعنى جعله في جهة واستقبل جهة أخرى غيره، هذا هو الإعراض، جعله وراء ظهره لم يستقبله وظن أنه ممكن تحصل له الهداية في غير قائته، هذا هو الإعراض. أو اكتفى كذلك بما ذكرناه، يعني اكتفى في القرآن الكريم أنه يقرأه فقط كما قلنا في المآتم، والاكتفى فقط بتجويد حروفه وتلاوته تلاوة حسنة، وأما من حيث العمل به فهذا كذلك معرض. قال تبارك وتعالى من أعرض عن ذكري، والذكر يطلق أي الإخوة ويراد بالقرآن يعني، وهذا ذكر مبارك أنزلناه إنا نحن نزلنا الذكر ذكر القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك ضيق. وانظروا أيها الإخوة في أحوال كثير من الناس وما يتباضى إلى أذهانكم، كثير من الناس إذا قلت لهم اللي راح كاين لمسح الخف مسح الخف عمو مسح الخف ماهوش مصدق بلي كاين مسح الخف، وربما يقول لك انا قلبي كاع ما يعطينيش باش ندن هكذاك نبلل اليديا وفوسها هكذاك على الجوارب ولا الخف، وتلقى نهار اللي يجي توضا شو السنه هاي توضا توضا يوصل رجليه، ربما يكون عنده صباط يفتحوا كاع الخيوط نتاعو يوصل رجليه ويزيد يوصل رجليه، وبعد يزيد قاشي اللي عنده جوارب يدخلها ويدخل مع صباطه وينتقل للرجل الثانيه، يعني وضوء كاع اللي فات منه ما استغرق منه وقت عندما الرجلي يحصل فجر، بينما تجد ربما الإنسان اللي وفق الله عز وجل وهذه الأحكام استفادها من القرآن. لما نقول القرآن الكريم أيها الأخوة يعني لا يعني ليس من ذلك أننا يعني نعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم وحي يجمعه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما وحي وحي. بل قال بعض أهل العلم أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. نعم. إذن قال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. هذا من تغليظ العقوبة، الإعراض عن ذكر الله لا يتفهمه. خلاص القرآن الكريم لا يفهمون للعلماء، ما يفهمون لأهل العلم وحدهم هم اللي يفهموا. لا صح، أهل العلم يستنبطون منه ويستخرجون منه كنوز ثمينة دقيقة، لهم من الأدوات ما يمكنهم من ذلك. ولكن لا يعني ذلك أن الواحد منا والحمد لله رب العالمين ويفهم كلام الآن أظن هذا. فمن باب أولى القرآن الكريم أيسر وأسهل من هذا الكلام الذي أنا أقول يفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا القرآن الكريم أصلا الله عز وجل جعل فيه من المعاني المفهومة الواضحة، إذن هذا المعنى الذي ربما لماذا تعرض عنه أنت؟ أتعرض عنه. قلنا تلك المعاني المستنبطة التي تدخل في التفسير، نعم، ويذكرها العلماء والنكات واللطائف وما إلى ذلك. هذا لا نتكلم عنه، وإنما نتكلم مثلا بالنسبة لمن وليس بعالم، وإنما من عامة الناس لا يعرض عن القرآن الكريم. قال كيف نزل بلسان عربي، فإذا كان له حظ من عربية فإنه إن شاء الله سوف لا شك يفهم شيء من القرآن. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. قلت منهج المؤلف رحمه الله كما ذكرنا بالأمس أنه يذكر الآية من كتاب الله تبارك وتعالى إذا يعني وجد منها ما في مبحثه ما وجد، ثم بعد ذلك يتلوها بذبي بحديث صح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما تيسر من الآثار السلفية، آثار بمعنى أقوال الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، نعم، أو حتى ربما أئمة الهدى من يقرب من سلف العصور، فيعول عليها في شرح القرآن الكريم والسنة. وهذا قلنا هذا منهج ماذا؟ سلفي، منهج سلفي. الإنسان إذا التزم إن شاء الله فإنه ربما يجد عنده حصيلة يرد بها حتى على شبهات يعني أهل البدع. أعطي مثال لتطبيق هذا المنهج. أحيانا ربما واحد منا يجي واحد يقول له كيفاش تقولوا باللي القرآن الكريم ما ينقراش جماعة في المسجد، يقولوا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يقول يتدارسونه، عاشر ماذا مددنا الواو، يتدارسونه كاللي يقول لك هذيك الواو معناها ماذا؟ واو أو الجماعة، كاللي يقول الجماعة معناها نقرأ الجماعة. يقول لك ويتدارسونه بينهم بمعنى في الصورة جماعي، يريد أن يأخذ منها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا يدل على هذا العمل. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يقول لك هذا هو الدليل. أنت ربما صح قد يعني عندما يطلق عليك هذا الاستدلال بهذه الصورة ممكن جدا يعني ترتبك ولا تجد ما تجيبه. عندك تقول له بكل بساطة تقول له هذا الحديث لا شك أن الصحابة هم الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا من الصحابة التابعون، ومن التابعين سمعه أتباع التابعين، فهل كان عملهم به على هذا الوجه الذي أنت تعمل به؟ بمعنى فهموا منه كما فهمت الآن، وكانوا يحزبوا يجمعوا كيف نهار يجمعوا ويقرأوا جماعات. طيب فرضنا مثلا أنه الأمر كما تقول، هل هكذا طبقوه ولا لا؟ لا شك القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلتنا ونحن في هذا القرن 15 أول من كان أول من طبق جميع ما جاء من النصوص الوحي أولئك. فإذا إذا فهموا على نحو ما فليكون فهمهم مقدم، ونأتي إلى ما كيف طبقوا هذا فدرسونا وكيف كتبوا درسهم. أشد كان ما يدل على أنهم إنما كان الواحد يقرأ والآخر يستمعون في النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره صلى الله عليه وسلم. إذن فيأتي دائما ماذا فهم الصحابي مقدم دائما على ماذا على فهومنا نحن. قلت هذا منهج، وهؤلاء في الحق غالبا تعرفهم، يعني كما قال الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عمركم تسمحهم يحتجوا بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان فيه نصرة لباطلهم كما ربما يظنون ويزعمون جاءوا الآيات والنصوص الأحاديث. ليس من عادته الاستدلال بالكتاب ولا بالسنة، ولكن ربما يستدلون به أحيانا، وهذه طريقة أهل الأهواء، هذه طريقة تماما. يعني القرآن الكريم إنما يرجع له أحيانا عندما يظنوا بأنهم يجدون فيه نصرة ماذا لباطلهم. إذن قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاذب، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه هذا الحديث حديث متفق عليه. نعم. إذن هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التي فيها حتى ضرب الأمثال، وضرب الأمثال أيها الإخوة دائما إنما المراد بالتوضيح، التوضيح حتى تساهل فيه بعض أهل العلوم فقالوا المثل هذا أحيانا لا تطلب فيه الصحة، وإنما إذا حصل به المقصود والغرض وهو التوضيح فيكفي في ذلك، لا نبحث فيه صحيح ولا مو صحيح. الأمثلة قال الله عز وجل تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثلة دائما في القرآن الكريم ولا في السنة، إذا ما وجدتموها فإنما هي لتقريب المعنى وتوضيحه وتجليته وإزالته وموضع عنه. هكذا كذلك هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن أعيده. قلت قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، غيث تقال لي المطر، الأرض تكون في حالة قحط وجدب، الناس يخافون على أنفسهم إذا تأخر المطر أن يقع لهم في ذلك من القحط والجدب ربما حتى الموت. قال تبارك وتعالى والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لما قنطوا أن يتسرب اليأس إلى القلوب والناس ربما يعني تغيرت أحوالهم والأخذ. إذن قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وكان منها نقية قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض كانت على ثلاث أقسام، الأرض عندما نزل الغيث كانت على ثلاث أقسام، قسم منها قبل الماء، معناها الماء يعني هو فيه متوسط الأرض لحم، وبعد ذلك ماذا أخرجت كلأ وعشبا وما إلى ذلك، والعشب الكثير وكاء. وهذا القسم الأول، القسم الأول من الأرض التي أصابها الغيث، فكان هذا هو حصيل ما وقع له، أن امتصت الماء وأخرجت يعني الكلأ والعشب الكثير. طبعا عندما أخرجت الكلأ والعشب الكثير سوتت الحيوانات وتأكل منه، ولما تأكل منه يعني يضر الضرع وينتصر الحليب ومشتقاته، والناس يأكلون آخر الحيوانات كذلك سوف تنتفع، وراء ذلك الإنسان طبعا. وكانت منها القسم الثاني، وكانت منها أجاذب، أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. لذلك كان واحد الأرض أخرى نعم تأخذ الماء، ولكنها كأنما هي ماذا تحتفظ به، لا كأن الماء نزل مثلا في بركة. الأحواض المائية التي ربما الإنسان يمر بالخلوات والبراري ويجد منها ما يجد، حتى أن الشرع أمر يعني المسلمين، الشارع أمر المسلمين أن هذه الأحواض الناس شركاء فيها، ما يجوز واحد مثلا يجي يقول لك هذا حوضي ما يشرب منه حتى واحد، ما يشرب منه لا ينول ما وش انتهى، ما يجوز، الناس شركاء في هذا الماء. وكذلك حتى الكلأ والنار عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا من الأداب التي يعني جاءت بها شريعة سننا. إذن فقال اغتال منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أمسكته بمعنى احتفظت به، على أنه يحسب أنه أمسكته بمعنى غار فيها ويتناول عن طريق الحسيان والآبار، هذا أيضا إمساك، هذا أيضا أمسكت الماء بمعنى تحجر في باطنها فيتوصل إليه عن طريق التنقيب وعن طريق الحفر وإلى آخره، لأن الماء الذي في الأرض إنما هو نفسه ماء السماء نزل الأرض، والله عز وجل إذا أراد أن يمنع من الانتفاع به يزيد يغور في الأرض يجلس سوالا ولا غيره ما يصلون إليه، ولا يمشي تود رقع في البصر، فرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء النهي. إذن قال وزرعوا وأصاب، هذا القسم الثالث من الأرض، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. كين قيعان أخرى نعم سقط فالماء ما تسجى ويمشى، لا تمسك الماء بمعنى تحتفظ به على المعنى الأول الذي ذكرناه، تمسكه بمعنى الماء يبقى باقي على وجه الأرض محتفظ به كأنما نزل في إناء، لا كأن هذا الإناء مثلا تضعه ومن بعد يجد امتلأ بماء الأمطار، هكذا كذلك بعض هذا. وبعضها وهو القسم الثالث ليس من هذا ولا من القسم الأول، قال صلى الله عليه وسلم نعم وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبتك الآن. هذا المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك مثل، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك الأصح. هكذا الناس، الناس قال الحمد لله رب العالمين هذا المجلس ربما هذا الكتاب يخرج وربما يشرحه وبعض ما استفاده منه قد يعني يستفيده أيضا بعض من يليه من الناس، وبعض الناس ربما حتى في نفسه ممكن يحضر ولا يستفيد. هذا مثال صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول محل الشاهد منه أن العلم في ذلك الوقت والفقه كذلك دائما إنما هو الفقه المستفاد من القرآن، ليس كنحن الآن اختلط علينا الحابل بالنابل وصرنا ربما الفقيه نطلق على ذلك الشخص الذي يطير مجلس بكامله ولا يذكر ربما آية ولا حديث، وهو يتكلم في الأحكام الفقهية ولا يستحي بعد ذلك يكمل مجلسه ويقوم. ولا ذكر آيتنا ولا حديثنا كلما كان يتكلم في علم العلوم التي ليس علم السابق. وربما يؤلف من يؤلف الكتاب في الفقه وليس في آية ولا حديث ويختم الكتاب يفتتحه ويختمه فقط وبين ذلك كله إنما هو كلامه فقط. لم يكن هذا الصفة من الفقه كانت عند الأوائل. لذلك ربما الواحد منا قد يقول في هذا الحديث أين هو يعني ذكر القرآن الكريم؟ ما ذكر القرآن الحديث ما فيه ذكر القرآن الكريم. ولكن العلم كان العلم هو العلم المستفاد من القرآن والفقه هو الفقه القرآن. لا يوجد فقه آخر، لا يوجد فقه منافس ولا فقه ضرار، لا يوجد. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الأقماع كما قال اسم القمع قبيل عنه هو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأذهان. إذن شبه الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون ويحفظونه ويعملون به بالأقباع التي لا تعي شيء مما يفرغ فيها، فكأنما يمر عليه مجال كما يمر الشراب في الأقباع. نعم. إذن هذا تمثيل نبوي لهؤلاء الذين حالهم مع القرآن الكريم كحال الأقمع. القمع هذا تعرفوا القمع أسد قفي أسد قفي تعرفوه هذا أسد قفي معناها مثلا عندما تضع فيه ما تضع بحيث فقط تتخذه وسيلة حتى لا يضيع عليك شيء مثلا من سائل من أجل أن ينزل بكامله في الإناء. فيعني هذا القمع مر فيه ربما زيت وحليب ولبن وماء وما إلى ذلك كله وهو لم يتشرب شيئا من ذلك ولم ينتفع بشيء من ذلك. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين القرآن الكريم يمر عليهم فقط هكذا ويقرأونه قراءة من غير انتفاع به. ثم بوب رحمه الله في هذا الكتاب قال باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين والعياذ بالله. وقد تقدم التغليظ بمعنى ذكر العقوبات الغليظة التي حاقت بمن أعرض عن القرآن الكريم، أعرض عن تفهمه وتعلمه وتدبره. هذا أيضا فيه الخوف عليه أن يكون من المنافقين، زيادة في العقوبة. هذا خصوص عقوبة معينة. قد يكون الشخص أيها الإخوة الذي يعرض على القرآن الكريم حاله كحال المنافقين، والظاهر أن المنافقين ليس منافقين نفاقا عمليا، نقصد بالنفاق النفاق الاعتقادي والعياذ بالله الذي صاحبه يكون كافرا. النفاق الاعتقادي الذي ممكن يعبر عنه أيضا بالزندقة. الزندقة كلمة فارسية يراد بها الشخص المنافق نفاقا اعتقادي. أما النفاق العملي الذي يكون عند المسلمين وكثير من المسلمين فيه النفاق العملي، الإنسان يكون على صفة يخالف ظاهره باطنه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر ونحو هذه كذلك من الصفات. فهذه مع أن صاحبها مؤمنا بالله عز وجل الآخر بلع. ولكن النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هو الشخص الذي يبطن الكفر الصريح في باطنه، يبطنه هنا ويتظاهر بالإيمان المسلم، يخشى عليه. وعندما نقول يخشى عليه الإخوة ليس معنى ذلك فقط، بل هو نفسه يخشى على نفسه أن يكون كذلك. من الإنسان عندما يجد في نفسه هذه الصفة يخشى على نفسه أن يكون في عداد المنافقين، فهو يحسب نفسه أنه من المؤمنين، لأن النفاق أيها الإخوة رأي صفة، كثير منا يحسب بأنها وصف، يعني يمكن للشخص يتعرف عليه من... لا، هي وصف ممكن جدا الشخص متصف به، ولكن هو يحسب روحه على عكسه ولا. وذلك الإنسان إذا خشي على نفسه النفاق فهذه علامة إيمان. يقول واحد تابعي وهو ابن أبي مليكة، يقول أدركت 30 أو 34 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خاف صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في عدد المنافقين عندما يعني أمر الله تبارك وتعالى بهزلهم وعقوبته، حتى نزل فيهم القرآن الكريم بأن الله عز وجل تاب عليه. نعم. فيعني برئت ساحتهم، ويعني كان الظن بهم أنهم يعني مؤمنون مخلصون متقون، يعني وقع منهم ما وقع الله عز وجل تاب عليهم. قال الخوف على من لم يفهم القرآن، من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، هذا هو الخوف عليه، الخوف عليه أن يكون ماذا؟ من المنافقين. وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع، الضمير عائد على المنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، وأشار الله حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، ومنهم من يستمع إليك معناها بإذنه، إذنه صحيح ما بيش ما يمرض ويستمع القول، نعم كما يسمعه سائر الناس، ولكنه إذا خرج من المجلس التفت بعضهم إلى بعض ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول، حول ماذا كان يتحدث، ما هو الموضوع الذي كان يتناوله إلى آخره، كأنه ما كان حاضر. إذن فهذه صفة منافقين، هذه صفة منافقين، إذا حضروا مجالس الذكر يكونون على صفة كأنهم مثلا جاءوا لغرض آخر ليس غرض انتفاع به، ربما جاء واحد قال واحد فلان نسأل فيه دراهم أنت قاعد في المجلس نحن لي نخرج، هذا هو قصدي بالمجلس، ولا مثلا فقط لجا ذاك الحضور الذي لغير الاستفادة. إذن فالحضور على هذا الوجه في مجالس الذكر ليس هو الحضور المشروع المرغب فيه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل منهم من يستمع إليك كما يستمع سائر الناس. نعم. قال حتى إذا خرجوا من عندك أي انصرفوا من المجلس قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول. نعم. قال تبارك وتعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفقهون بها كلام الله عز وجل ولا يتدبرونه ولا يتعرفون على ما فيه من علم، هذه كلها من صفات المنافقين. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم تفتنون في قبوركم أو قريبا من فتنة الدجال، تفتنون في قبوركم يعني الإنسان في قبره يفتن، عندما يوضع في قبره تأتيه ماذا؟ فتنة، فتنة وهي سؤال الملكين في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعثك؟ لا شك كل واحد منه الحمد لله رب العالمين إذا سئل هذا السؤال اليوم يجيبه ربما هو في حالة يعني غيبوبة، ولكن السؤال أيها الإخوة لن يطرح عليك وأنت في حالك كما أنت الآن، السؤال يطرح عليك وأنت في القبر، من منا يوما ما في حياته دخل القبر ولو مستيقظا من أجل أن يتذكر الموت، ولا أحد، لن تجربة فقط ممكن إذا فعله، لكن هذا القبر الذي سوف توضع فيه و يعني من وضعك فيه سوف ينصرف عنك، سوف ينصرف عنك ويغلق عليك مصمت ما فيش مدخل الأكسجين ولا شيء، وجوك ملكان تنتقل إلى عالم آخر على كل حال. ويأتيك ملكان عندهما من رضبة من حديد لو ضرب بها أعظم جبل في الدنيا لتفتت، ويسألانك من ربك. وفي بعض الأحاديث كذلك أنهما أزرقان أسودان يخطان الأرض بأنيابهما، وعندهما من رضبة لو ضرب بها أعظم جبل لتفتت، وهم الذين يسأل من ربك ما دينك والنبي الذي بيتك. هذا من سؤال القبر. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم ويخبر أصحابه وأمته أننا سنفتن في قبورنا، نفتن في قبورنا فتنة، قال صلى الله عليه وسلم يعني ليست بعيدة عن المسيح الدجال. المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما بعدما فقه الصحابة فيه وعلمهم واشياء فتنة المسيح الدجال، وأنها فتنة عظيمة عظيمة جدا، صار تضرب بها المثل كذا في المسيح الدجال وقالب المسيح، إن صارت مضحكة مفهومة ومعروفة فتنة المسيح الدجال. نعم. وهي فتنة من أعظم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأنه سيكون المسيح الدجال، المسيح الدجال. نعم. المسيح مأخوذة من ماذا؟ من المسح. وش هو المسح؟ ها؟ مسح الأرض معناه يفوت عليها كامل. ها؟ نعم. قيل أنه مسح إحدى عينيه، ولكن أيضا المسيح بمعنى يمسح الأرض معناه يمشي فيها كامل. نقول المساحة مثلا، يعني إنسان يقيس مثلا مقدار مثلا من مكان لمكان، يقول لها المساحة مسحها، ومسح الأراضي تعرفوه. فالمسيح سمي مسيحا قيل نعم لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض. يمسح الأرض معنى كل الأرض تجوف، ما كانش بلاصة إلا ويأتيها إذا تمرت فيه. إذن يمسح الأرض وهو دجال بمعنى كذاب، دجال بمعنى كذاب، وقبله دجاجل، لكن هو فتنته ودجله أكبر الدجل، لأنه يدعي النبوة ويدعي الربوبية وإلى آخر ذلك. نعم. ويجد له الأتباع، يبقى الناس اللي يتبعوه ويتبعوه، يعني قوافل كبيرة كبيرة جدا جدا من المسلمين. وهي فتنة عظيمة، فتنة من أكبر الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بها منها في صلاتنا، أن يقول الإنسان قبل أن يسلم: اللهم من عذابك من عذاب جهنم، عذاب النار، من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. كيف لا يستفتنا وأي الإخوة وتسبقه سنوات، سنوات قحط وجفاف وجذب قلة أكل، ويأتي هو بعدها يعني خبز، جبال من خبز وماء، وعنده كذلك إلى جنبه أيضا نار. وكثير من الناس اللي تعودوا دائما من المناسبات الطعامية تستهويهم، ربما يعجبهم مثلا لك اللي يشوفون من مشي تخبز النار مش بعرف. هذا المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فتنة القبر ربما كانت يعني شبيهة وقريبة من فتنة المسيح الدجال التي تعرفونها، أو التي حدثتكم عنها، أو التي يعني كل واحد منكم يعرف. إن شاء الله فتنة المسيح الدجال كلنا نعرفه. في كتاب ألفه الشيخ الألباني رحمه الله سماه قصة المسيح الدجال. أقول لإخواني يعني الواحد على الأقل كتاب ما هو طويل جدا، وجمع فيه قصة المسيح الدجال من جميع طرقها تحت حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وكون منها قصة طويلة، ولكنها في كتابتها ليست طويلة جدا. قصة المسيح الدجال هذا قلت عنوان كتاب ألفه الشيخ الألباني رحمه الله في الموضوع، سيما في هذا الزمان للناس ربما طغيان العلوم الكونية هذه جعلهم ربما كثير خصوص الباحثين منهم يعني لو يشكوا فعله بالوحي. يقول له المسيح ابن وراه. بعضهم صار يقول هكذا، وراه المسيح. نحن اكتشفنا الارض كلها، اكتشف بسطه المسيح. ولو يقول وراه بيأجوج وبأجوج. بينما المسيح ابن نعم. الصحابه يقولون عليهم يعني ما في شك ان المسيح ابن كائن لا محاله. بل بعض الصحابه رآه ببصره، شافه بعينه، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما رأى، وهو تميم بن أسدل رضي الله عنه. قصة المسيح ذل كل الأنبياء عليهم السلام كانوا يحذرون أمتهم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم ووصفه لهم أوصافا لم يصفها النبي قبله. وصف أنه صلى الله عليه وسلم، وصف صلى الله عليه وسلم أنه يكون بين عينيه مكتوب كافر يقرأ كل مؤمن خارق وغير خارق، وأن أحد عينيه كأنها عنبة طافية، وأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس فإنه لا يدخلها لا هو ولا قومه. ويعني أنه في آخر الزمن يقتله كذلك المسيح عيسى عليه السلام، وأن يعني أفضل الشهداء شاب يجي المسيح الدجال يقول له أتؤمن بي؟ يقول لا أؤمن بي، أنت المسيح الدجال، ثم يضربه ضربة في مفرق رأسه بالسيف ويمشي بين نصفيه، ينقسم نصفين ويمشي بين نصفيه، هذا كله في مشهد من الناس، ثم بعد ذلك يحييه فيما يرى الناس لكل حي، فيما يرى الناس يحييه له، ثم يقول أتؤمن بأنني أنا كذا؟ قال الآن ازددت يقين بأنك أنت المسيح، ويأخذه فيرميه فيما يرى الناس أنه النار، وبحق رمى به الجنة. هذا المسيح الدجال كان الصحابة يدور عليهم في زمانهم، بعضهم حتى شك في رجل يقال له ابن صياد، شك في ابنه مسيح ابن صياد، رجل كان يسكن في المدينة، إلا أنه وقعت له بعض الوقائع بعضها مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني تشكك في بعض الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وفي نخيلهم من خلفه، قالت له انظر دونك محمد، فالتفت فإذا به الناس، قالوا النبي أثناء قد خبأت لك خبيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع يديه، قال قال ما هو؟ قال الدخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد صورة الدخان، قال الدخ هكذا قال، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، قال أتؤمن بي؟ قال أؤمن بأنك أنت رسول الأميين، ما قال أنت رسول الأمي، حتى هم عمر رضي الله عنه بقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكله فلن تسلط عليه. إذا كان هذا هو المسيح الدجال نعم ما هوش أنت اللي تقتله، عندنا أن الذي يقتله إنما هو عيسى، وإلا يكله فلا خير لك في قتله، إنما هوش هو المسيح الدجال أسكت أنك تقتل شخصا ما مأمور بقتله. وهكذا هذا الشك من عمر بقي به، حتى أن عبد الله بن عمر ابنه بقي مع الشك، وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري أولى من الصحابة اللي كانوا شكين باللي هذا ابن صياد المسمى صافي هذا هو المسيح الدجال. ولما يعني في على قول بأنه اختفى ازداد شكه، جاء الوقت اختفى ابن صياد ما باش، وقيل انه ذهب الى واحد أذربيجان دكنا، قال الان تاكدنا بان ذاك هو المسيح، ولكن هذا انما فعله بهم ما كان فيهم من تيقظ وتحسس واستحضار لهذه الفتنه، بخلاف نحن اليوم. ثاني الشيخ الالباني رحمه الله في هذا الكتاب يذكر أن من أثر أو حديث عن أن من علامات ظهور المسيح الدجال أن يترك الناس ذكره على الموت. الوقت اللي يخرج فيه ذاك الوقت اللي الناس كل ما تذكر يطلع. وكان من سنن السلف الصالح أنهم لا يكاد تأتي فترة زمنية إلا ويكثر ذكرها فيه. يذكروا المسيح الدجال. يذكروه بمعنى يحفظوا قصة لأولادهم نسائهم محفوظة لجميع الناس اللي يحضروا مجالس الذكر وسيما في المساجد ومنابر الخطباء مع ذلك. وكانت قصة مشهورة. ودائما الإنسان الذي يتكلم على المسيح الدجال يحتاج من البيان والتوضيح لنتكلم على دجاجلة في العصر ولا قبله. قال يدرى المسيح الدجال واحد من الدجاجل. رغم كاينين دجاجلة ثانية. كاين دجاجلة غير من الناس يكذبوا ويزعمون بأنما ينفقه الناس وكذا وكذا وإنما في حقيقتهم دجاجلة. وخطورتهم كذلك يعني شبيهة بخطورة المسيح الدجال. المسيح الدجال معروف بصفات في جسمه ما يستطيع هو التخلص منه. هو يزعم بأنه رب. الإنسان اللي عقل يقول لك أنت رب. دير عين أخص خين. أكتب لبوح. زيد الأدراخ خين. دي حاجة في نفسه بلا. انفع راسك. ولكن لا يستطيع. هو أعور. المسيح الدجال أعور. وهو يزعم بأنه رب. ولكن بعض المغفلين نعم مع كونه يزعم أنه رب. يؤمنون بربوبيته ويتبعونه هو أعور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اعلموا أن ربكم ليس بأعور. بل يقول صلى الله عليه وسلم يعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. إذا ما كانش لا نرى ربنا في الدنيا. هذا المسيح الدجال أول ما يقول بأنه رب يجيب للإنسان هذه العقيدة أن الله لا يرى في الدنيا. لا صر الدعاية. وأذكر قصة في قصة المسيح الدجال. هذه القصة وذكرها الشيخ الباز رحمه الله في إرواء الغليل وقال أنها قابلة للتحسين. هذه القصة من قلت من اهتمام سلف بقصة المسيح الدجال أنهم أن كان معروف عندهم ما يسمى بسابق الحج. سابق ماذا؟ الحج. ما معنى سابق الحج؟ كأنه لقب. كأنه ماذا؟ لقب يطلق على من تقدم الحجيج. من جاء بكري مكة. جاء قبل ما يجوا الناس. ما هي مهمته؟ مهمته عندما تبقى الوفود تجي لمكة من العراق من اليمن من الشام من المغرب من مصر من كذا وكذا وكذا يبادر هو إلى سؤالهم هل ظهر فيكم المسيح الدجال؟ ممكن يقول لا ممكن يقول نعم. يقول لا يجي واحدين ثانيين يجي واحدين ثانيين المهم يستجمع بلي الوفود كلها الآن دخلت مكة. جاءوا الناس كل مكة حضروا. فيعني هو يعلن في الناس يقول لهم أبشروا بأن المسيح الدجال لم يخرج في أي بلد. واش كما احنا الآن ذكر بمرايك بورطابلات والإنسان عنده أخبار الدنيا كاملة. هكذا كانت طريقتهم في الاستعلام. هذا الشخص الذي هكذا يقال له ماذا؟ سابق الحج. كان رجل فقير. واحد من الناس كان فقير ولكنه كان يستقرض ياخذ من الناس قروض باش يجيب واحد الرواحل يعني تسرع اركب واحد ناقه ولا فرس يجري باش يسبق هو له. ولكن شي بضان ماشي كما سائر المراكب الاخرى فركبته ديون. ركبته بسبب هذا ماذا؟ ديون. معناه ولو الناس يسالوا فيه. وهذا الرجل يسمى أسيفع جهينة. أسيفع جهينة. أسيفع تصغير أسفع. أسفع اللي عنده حمرة في خديها كذا يقول أسفع. ومثل قال أسفعاء. هذا أسيفع جهينة. الناس يعني شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له ودير هذا الدعم يطرحنا وما عنده بحث غلط. إنما فقط من أجل أن يقال سابق الحج. فكفرت عليه الديون. نعم. ولذلك تجد العلماء يريدون قصة هذه من أوردها يريدونها في ربما باب التفليس. التفليس. وربما أوردوها عند قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا. بعض التفسير يريدون عند هذه الآية، هذه القصة يريدون عند هذه الآية كلا بران على قلوبهم، إن فيها ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة على عمر يقول الحمد لله قد رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، وفيها وقد رين عليه فمن كان له عليه دين فليأتني بالغد فسأقسم ماله بالسيف. من كان عليه دين أي على هذا الأسيف يجينا غدوة، هذا التفليس بمعنى الإنسان الذي عليه ديون استغرقت ما عنده من الأموال وزادت، مثلا هو إنسان فيه نقول مثلا مليون، هو قاع عندما نجمع له ما ممتلكاته كلها نقول ما تلحقش ممكن جدا 500 ألف. ماذا يقال في هذه الصورة؟ قال جميع الناس الغرماء يتحاصصون هذا الدين، هذا قال الجماعة ما يطمعش واحد فيكم بأنه يعني يدي كل ما يعني اقترب على هذا الرجل للدم يسأل أن نقصره مثلا كذا بالمئة من بلغ ما عنده يدي 300 ألف يدي 8 ألف، واللي عنده مثلا 200 ألف يدي 160 160 160، وهكذا هكذا يفعل القاضي به. هذا نقول المفلس، مفلس يعني بناء في الدنيا مفلس هكذا في قلبه، هذا هو العمل معه. إذن قال عمر رضي الله عنه قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهيلة رضي من أمانة ودينه بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا، فمن كان له عليه دين فليأتني بالغد فسأقسم ماله بالسوية. محل الشاهد من هذه القصة، محل الشاهد من هذه القصة أن ذلك الوقت كان الناس مهتمين بقصة مسيح الدجال إلى درجة أن الواحد منهم يسبق فقط بأجل أن يبشر الناس بأن المسيح الدجال ما ظهر في بقعة ولا في أرض. هذا مراد منه. أيننا نحن من هذا الاهتمام وهذا الاعتناء؟ والدجاجيل كثر، منهم اللي عنده قناة يترصد فيها ويفتي الناس بالفتاوى المختلفة ويقول للناس أنا أبو خليط، أصحاب السنة يسمون أبو خليط اسمه، وفتاوى منتشرة وكلامه منتشر والناس مفتونة به نعم، ويتكلم في أكابر العلماء وما سلم منه أحد. إذا مثل هذا النوع طبعا إحياء قصة المسيح الدجال والكلام فيها كذلك والكلام عليه كذلك أيضا يدخل تحته الكلام في سائر الدجاجلة الذين ليس لهم علامة ربما تتظاهر إلا أن يعرفون من خلال كلامهم. إذن قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم أو قريبا من فتنة الدجال حتى يؤتى أحدكم فيقال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم أي في القبر، فيقال نم صالحا فقد علمنا إنك لمؤمن. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من شاهد كنت ماشي إلا فقط مع الناس سمعتهم يقولون شيئا من الأشياء فقلته كما يقولون من غير تدبر ولا تفهم ولا يعني معرفة بالمعنى. وهذه إيه الإخوة إنما هي حال المنافقين. وبالمؤمن دائما إذا كان يتلو كتاب الله عز وجل يوميا مستحيل إنسان يقرأ يعني نقول حزب من القرآن الكريم ولا حزبين ولا ثلاثة، هو اللي بفهمه فقط يقرأ ودير عقله وراه ولا عقله وراه شغله في حاجة ثانية وهو يقرأ كلام الله عز وجل. ما معنى هذه صورة حق الإنسان المسلم ينأى بنفسه يبتعد عن أن يكون على هذه الحالة يقرأ القرآن الكريم، يستحضر يقرأ نعم ويحسن يعني القرآن الكريم ويقرأه بألفاظه نعم، ولكن يبقى أيضا يجتهد في أن يتتبع المعنى ويتفهم منه ما يتفهم، نعم يتفهم منه ما يتفهم. لا أقول إنسان مثلا كأنه يريد أن يفسر القرآن الكريم، نعم الإنسان بحسب ما عنده من العلوم، كان بعض العلوم للإنسان عندما يقرأها تمكنه من تدبر أكثر من هذا المستوى الذي نتحدث عليه. سنتعلم من علم النحو، علم الصرف، علم أصول الفقه، وربما علم البيان وعلوم أخرى كذا تحضره ويقرأ، وكل واحد يستعمله في مكانه وفي موضعه. لا شك أن هذا يعني تدبر ليس كتدبر الشخص الذي لا يعرف شيء من هذا فرق، ولكن لا يعني أن الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم يبقى هكذا يقرأه ويقرأ ألفاظه ويتلوه فقط وهو معرض تماما عن القرآن الكريم كأنه غير معني بجميع خطاباته. هو مسلم مؤمن يجد في يا أيها الذين آمنوا متكررة، يؤمر بأمر أو ينهى عن نهي وهو كأنه غير معني. هذه الحالة أيها الإخوة ليست حالة مسلم، لذلك الواحد منا إذا كان يفعل شيء من ذلك يعيد النظر في حاله مع القرآن الكريم، بل وإذا أمكن أن يتعلم من العلوم ما يمكنه من أن يزداد تدبرا فليفعل، ولا يرضى بأن يبقى كذا مع القرآن الكريم على حالة نعم يعني تشبه حالة المنافق. وفي حديث البراء في الصحيح إن المؤمن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما علمك معناها كيف ما دليلك على ذلك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت كتاب الله أي قرأته طبعا قراءة تفهم وتدبر وتعلم وأخذ الأحكام منه، وطبعا الذي يقرأ على غير هذا الوجه طبعا لا يأخذ هذا، ولا يمكن يكون القرآن الكريم يعني حاضر وشاهد له في مثل هذا الموطن. باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذه الآية المؤلف رحمه الله بوب بها، وكذلك رحمه الله يبوب أحيانا كما رأيناه أيضا في كتاب التوحيد ببعض الآيات يجعلها كأنها هي الباب. قال تبارك وتعالى ومنهم أميون، والضمير وإن كان عائدا على أهل الكتاب، سياق الآية في أهل الكتاب، منهم أي أهل الكتاب. وتعرفون أيها الأخوة عندما نقول أهل الكتاب أن هذا فيه نكتة، عندما نقول مثلا أهل الكتاب، وكما الله عز وجل قال الكلام كثيرا ما يخاطب يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب، النكتة ما هي أيها الأخوة؟ النكتة هي عندما تقول أهل الكتاب معناه إن كنتم تزعمون أنكم أن كتابكم الذي يعني تعملون به وهو التوراة أو الإنجيل فكتابكم قبل أن يحرف فيه تحريم كذا وتحريم كذا فلماذا لا تلتزم؟ هو تمام كذلك نحن المسلمين عندما يخاطب الله يا أيها الذين آمنوا، خطاب خاص للمؤمنين، آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل أحيانا يخصص فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كثير من النصوص هكذا في بعض الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معناها من مقتضيات إيمانكم ومما يلزم من إيمانكم باليوم الآخر أن تفعلوا كذا وكذا. كما لو أردت مثلا أن تنصح شخصا وهذا الشخص ربما أبوه عالم تقول لي ابن فلان لا يليق بك أن تفعل هذا، تعرفون ما معنى هذا الخطاب؟ موجود هذا في كلام الناس، ابن فلان معناه إن كنت صحيح ابن فلان أبوك إنسان محترم ووقر من أهل العلم من أهل الديانة لا يليق بك. وكما في قوله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية، إذن تخاطبه بمن ربما إذا استشعر يعني انتسابه له قد يكون ذلك وازعا على أن يترك ما يعني أردت منه أن يتركه. إذن الله عز وجل يقول منهم أميون لا يعلمون الكتاب. أميون بمعنى عوام، أميون بمعنى عوام، هكذا تجدون إن شاء الله في التفسير أو في التفسير السعدي بالخصوص. أميون بمعنى عوام، من العام ما لا ليس لهم شيء، كثير الناس. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن إلا أماني قال مفسرون كذا، ليس واحد منهم، إلا أماني أي إلا سلاوات. لا يعلمون الكتاب، معنى ما عندهم شيء من علم الكتاب، ما عندهم منه إلا التلاوة فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظن. وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظروا هذا التشبيه، نعم من الله تبارك وتعالى. الله قال تبارك مثل الذين حملوا التوراة، حملوها لأن الله عز وجل حملهم، ثم لم يحملوها أي على وجهها، كمثل الحمار كلكم يعرف الحمار، وهو مضرب المثل في ماذا؟ في الغباء والبلاد. حتى قالوا لأحد من هو أغبى حيوان، فاختلف فقال بعضهم هو الدجاج، إنها تشرب الماء وترفع رأسها حسب ما ينصرفش. وقال آخرون أنه هو الحمار لأنه إذا كان الشمس يظن نفسه أنه يستطيع أن يقف في ظله، يظن نفسه بأنه يمكن أن يتقي حر الشمس بأن يقف في ظله، ظل تعود فيه. نعم، إذن فالحمار مضرب المثل، ومن ذلك المثل وارد في القرآن الكريم هنا. مثل حمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر وهي الكتب، فالحمار إذا كان يحمل أسفار يعني بمعنى فوقه حمولة كتب ولا حمولة تراب ولا حمولة أي شيء، لا يفرق بين هذه وتلك، لا يفرق، ويحمل الكتب، ولكن كما لو كان يحمل التراب ولا يحمل حتى شيء يعني غطاء. هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ولذلك يعني ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله له كتاب سماه فضل علم السلف على علم الخلف، ذكر أن العلوم ثلاثة أقسام: علم نافع منتفع به، وعلم نافع في نفسه منتفع به، وعلم نافع غير منتفع به. القسمة ماذا؟ قسم العقلية، غير ما في نافع ولا منتفع. نعم، هذه قسم عقلية، قسم عقلية بمعنى استنتاجية، إذا رأينا العلم باعتبار النفع أو عدمه، فلا يكون إلا أقسام هذه الثلاث، سيما إذا بدأنا وقلنا علم نافع منتفع به، ينتج أنك كل واحد من الثنتين تجيب لها ضدها، وصارت تخليها من ضديها، تخرج عندك كل تقسيم. قال علم النافع علم منتفع به، هذا قسم أول. علم نافع غير منتفع به، علم غير نافع وغير منتفع به طبعا. وجعل من علم النافع غير المنتفع به أي علم العلوم اللي هو في نفسه نافع ولكنه صاحبه حرم النفع به، كما لو تجد مثل إنسان فقيه عنده ربما شيء من فقه الكتاب والسنة العام، ولكنه عند العمل لا شيء، نعم لا يعمل بعلمه وغير منتفع بذلك العلم ويحمله. وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق كذلك، يعني فيه هذا التقسيم تقريبا يشبه أو يقترب منه تقسيم النبي مثلا ما بعث الله به من هدى والعلم، كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها أجاذب أمسكت ماء، وأرض ماذا نقية، أرض نقية أنبتت الكلى وأرض ماذا قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، تصير قريب يشبهها. إذن هناك من الناس كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يمكن يطلق على الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل ولكنه القرآن الكريم حجة عليه وليس حجة له. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمانه ونظر إلى السماء. نعم السماء طبعا تطلع فيها النجوم والنجوم يهتدى بها وكثير ما يشبه العلماء بالنجوم. قال هذا أوان هذا الزمان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن نبيل الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن. استمعوا جيدا كيف يختلس وقد قرأنا القرآن معنى نحفظه عن ظهر القلب. فوالله لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال فكيلتك أمك فكيلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. فكيلتك أمك هذه كلمة يعني في كلام العرب مستعملة كثيرة مستعملة كثيرة يعني ولكن لا يراد بها الدعاء دعاء يعني بمعنى إن فكيلتك أمك فقدتك. فكيلتك أمك معنى فقدتك مرأة يقال لها فكيلت ولدها أو تكلى بمعنى فقدت ولدها ولكن يقولونها كما يقول كذلك كثير من الناس عبارات مثلها ولا يريدون بها الدعاء. فقال من فقهاء المدينة التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى سبحانك فقنا عذاب النار قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ولم يتفكر فيها. ويل ويل كذلك أيها الإخوة عند العرب قال نعم يقولون ويل بالهلك ويل لك ويلك إلى آخر ذلك معناها يعني كأنه دعاء عليه بهلك. ولكن صارت ويل في الإسلام المراد بها واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن قرأ هذه وهذا الدعاء ليس كالدعاء الذي قبله. الدعاء الذي قبله هو إذا قلنا في الدعاء الذي قبله أنه غير مراد به الدعاء وإنما يجري هكذا يعني مجرى العادة أن يقال الشيء عندما تستغرب تقوله مثلا وأنت لا تريد دعاء فهذه ويل في هذا المحل أريد بها الدعاء. ويل لمن قرأ هذه الآية وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذي الآيات آيات قال العلماء انتبهوا جيدا في هذه الآية في هذا الموضع ما قال آية على كذا. لو قلنا مثلا الشمس آية على ماذا؟ النهار. على النهار يعني حددنا أنها آية وأنها على النهار إن قصرنا على النهار. وعندما لا نذكر أنها آية على كذا وجاء ذكرنا آية فهي صالحة لأن تكون آية لكل ما تصلح عليه فدخلت في واحد من نطاق من العموم واسع كبير جدا. قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ما ذكر على شيء. وهذا مما يسميه أهل الأصول أن حذف المتعلق أو حذف المفعول يستدل به على العموم يستدل به على العموم. الآيات على أشياء كثيرة على أشياء كثيرة الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا الباطل هو ضد ماذا؟ ضد الحق. إذن الذي يقول بأن الله عز وجل خلق باطلا هذا باطلا هذا ما اعتقد المسلمين ذلك ظن الذين كفروا هم اللي يعتقدوا بأن الله عز وجل خلق هذه الأشياء عبثا قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ونحو ذلك. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن فالله عز وجل منزه على أن يكون في أفعاله يعني الباطل أو الأمر الذي لا حكمة منه. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقد قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وفي آية أخرى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما نعم ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والأرض ومن ما فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون بمعنى يدركون بعقولهم حكمة الله عز وجل، يدركون بذلك حكمة الله تبارك وتعالى، وليسوا أو ليس من شأنهم الإعراض عن هذه الآيات. وعن عائشة رضي الله نعم قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه. إثم من فجر بالقرآن ولعلنا نتركه إلى مسائنا. تفضل عندي سؤال سؤالين أو ثلاثة فقط. نطرح السؤال الآن في الحلقة وبعد ما نوقفه من قصد يعني. أريد السؤال من أمس. يقول حكم العمل عند رجل استفاد من الانصاج وكيف يعامل كذلك. اولا اقول ان الانصاج الاخوة كلكم يعرف ما من مراد به. الانصاج نوع من القروض تقدمها الدولة لفئة الشباب ربما خصوصا من اجل ان يعني يشتغلون او يعني يشترون آلات وعتاد عمل وما إلى ذلك. الا ان المشكلة من هذه الناحية انه اي صاحبه يستفيد من قرض بنكي، والبنك معروف انها مؤسسة مالية تتعامل بالربا، تتعامل بالربا، والعقد نفسه والقرض نفسه ربوي، بمعنى انك ترد الديون لكن مع زيادات، هو المسمى في الشريعة بربا النسيئة، ربا النسيئة، ربا التأخير، وهو عين الربا الذي كان في الجاهلية. ربا التأخير معناها مقابل يعني أن يعطى لك قرض وتتأخر في سداده أن تسجل عليك زيادات وإضافات تزيدها على يعني ما استذنته. ومن هذه الناحية فيعتبر هذا القرض ربوي، قرض ربوي نعم. وما دام قرض ربوي فلا يجوز للمسلم في حق أن يتعامل به. يبقى حكم الشخص الذي استفاد، الذي استفاد هذا القرض الربوي كيف نتعامل معه. فتوى الشيخ فركوس حفظه الله تعالى أنك أول إذا كنت معاملة تتعلق بالشراء، أي شراء العتاد الذي هو ربما الآن يبيعه مثلا، إما أن يكون هذا الشخص تائبا، تائب بمعنى يعني كان يفعل هذه الأشياء من عنده ثم تاب، وطبعا ما دام يريد أن يتوب ليست هناك طريقة لتصليح العقد أو تسويته أو شيء من ذلك إلا أن يبيعه. أراد أن يبيعه فإن شاء الله اشتراؤه منه وهو يتوفى لا بس. وأما أنه ربما شخص كذلك عنده نية فإن يلقى طريقة أخرى ولا يلقى طريقة تجارية فلا يجوز أن يشتغل. وأما العمل عنده، العمل عنده فيما يظهر والله أعلم، الإنسان يبحث في العمل عند غيره إلا إن لم يجد يمكن أن يعمل عنده. إلا إذا لم يجد أي عند غير هذا الشخص اللي عنده عتاد كله من نصر أو جله، على أن هناك كثير من الناس على كل حال لقلة يعني فقههم وعدم صلة بأهل العلم تجدهم ربما يسقط أو يسقطون عند بعض المفتين فيقول ما في مشكلة ما المشكلة هذا جائز ولا مانع منه وإلى آخر ذلك من أحواله وأحوال الناس في هذا الأمر كلها تختلف وتتعدد. هذا السؤال كذلك يقول صاحبه ما هو حال محمد والسليح قال لكون العديد من الناس متعلق به محمد السليح تعرفه نعم محمد السليح أيها الإخوة قول صراحة نحن كنا في موريتانيا مدة معتبر على كل حال ولا أذكر أنني استمعت له شرف بكامله إلا ممكن ما يمر عابرا سلام ضيوف الكرام حفل داخل المدينة نقل حضري أو عند بعض العامة من لا شأن لهم العلم وأما خاصة الناس فلا يستفيدون من شيء خير وإنما وخطاباته تهريجية وفي بعض أحوالها كخطابات بعض السياسيين عندنا من حيث مثلا التشهير بأخطاء ولاة أمور والعامة يعجبهم هذا النوع من الخطابات عندما يبقى يجيب لهم فلان فلان مثلا بعينه من السياسيين كان مثلا ذات وقت الرئيس معاوية وسيح مطار كان مباشرة يسمعون كلامهم فوق من بول الناس يعجبهم هذا يعجبهم أن يسمعوا كلاما في الرئيس من شخص معدود عندهم من الفقهاء يعني هذا عندهم يعني أمر يعني في غاية الإعجاب فكانت مثل هذه الدروس عنده يعني محبوبة للعامة الناس وأما من عنده صلة بالعلم يعرف بأنه ما فعل بالإضافة إلى ذلك هو شخص على كل حال يعني من حيث الأحاديث ليس يعني تجد أحاديث هذا يستدل بكل أحاديث الضعيفة والصحيحة وكثير من الموضوع ومن حيث التعصب مثلا فهو متعصب للفقه المالكي أقول متعصب له نعم ولا أعرف عنه أنه يتكلم بشيء من الأصول المعروفة عند السلفية العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجده يوما ربما يتكرر على لسانه ولا تكاد تسمع من إطلاق خطابه تهريجي معناه الإنسان الذي يسمع عليه إذا أبغى يمشي يسمع كذلك لأمثاله موجودين وهذا ليس هو منهج السلف من السلف الصالح رضي الله عنه أن الإنسان إذا أراد أن يستمع من شخص فليسأل عنه إن هذا دين تريد أن تأخذه من شخص فكما كان يقولون أو كما قال محمد بن سيرين كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا العلم دين يريد العبد أن يتبين به ويتعبد به لله عز وجل وما كان كذلك يجب على الإنسان أن يعرف من يأخذ عنه الدين إذا أراد أن يستقيم لوعوده وأما إذا أبغى يخرج إنسان تعرف الكوكتيل كوكتيل تعرفه مخلط مخلط معناه منوع في كل شيء تقال في اخطارات تخرج لك خارجية واخطارات رفض واخطارات ربما تعصب واخطارات عقيدة ربما تشركية وما إلى ذلك كل شيء إلا السنة ربما ما فيه نعم. فالذي نعرفه عن حال هذا الشخص هكذا شخص مختلط عام ومخلط أيضا وتجده يخطب في العامة في خطابات نجمع فيها بين الجد والهزل والضحك والتشهير بالحكام من فوق المنابر وما إلى ذلك ولكنه ليس خطاب سلفي أي إنسان يجده لا يتكلم على ما هو معود عن السلفي من صحيح العقائد والكلام على توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك والكلام في البدع هذا هو شأن السلفي الآن يريدون أن يدعون الدين الصحيح دين الحق الدين الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكاد تجد كذلك يذكر العلماء السلفيين قلما تلقى يذكره وهذا في حق كافي في أن الإنسان يبتعد عنه ويتركه والحمد لله له من العلماء السلفيين اللي علمهم محقق ما تكاد تسمع إلا آية يعني بتفسيرها المعروف عند أهل العلم أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نشر عقيدة صحيحة أو الكلام على يعني أمر يحتاج الإنسان في دينه وأما ما لا يعنيه من المسائل فيبعدونه عنه هذا ربما الشخص الذي هكذا حاله مسكين ما يعرف السلفية لا أظن يعرفه اللي يعجبوه خطابات يعني والسديحية ربما كذلك يعجبوه خطابات كشك ولا خطابات علي بالحاج ولا هذا الجماعة تقريبنا هذا خطابهم كلهم واحد بعضهم فقط أخطر من بعض وهو في نفسه محسن يحيى كان عندما كانت يعني وقت يعني وقت التسعينات كان يعني يتحمس للأخبار التي ترد من الجزائر المتعلقة بالخواص، كان يتحمس لها وينشرها ويعلم الناس بها كأنه يذيعها على طريقة الإذاعة. وذلك الإنسان حقا الذي أراد أن يستقيم له وعوده على السلفية يعرف لمن يستمع ويتعود أن يسأل مثل هذا السؤال، يعود نفسه عادي جدا كما بعض الناس ربما السؤال يشوفه كأنه ما يلق من سؤال على الأشخاص، لا يسأل عادي جدا، يسأل على الأشخاص وهل يستمع إليهم أو لا يستمع، نعم، وعن من يستمع له أيضا. وهكذا إن شاء الله إذا مشى على هذا المنهج بإذن الله تعالى سوف يصفو له دينه. وأما إذا جعل سمعه يعني يستمع به لكل من هب ودب هكذا قل سوف يخرج الشخص ماذا هكذا. يقول إذا توفي أخي أو أبي وله صغار وعليه ديون، أنا أخشى أن يكون هذا السؤال صاحبه لم يقع بعد ولكنه أسأله له، ويعقل الأسئلة التي لم تقع الإنسان يتركها حتى تقع إن شاء الله، هذا ربما ما لم يكن في الحسبان يطرأ فيغير حتى من الجواب. قال وله صغار وعليه ديون وله من الأموال ما يقضي دينه، ولكن الغرماء ليست لهم بينة، هكذا قال ليست لهم بينة بمعنى ليس لهم ما يدل على أنهم طبعا يستحقون هذا المال من هذا المجلس على ما يطلبون منه، وهذا حسب ما جرت به عادة الناس اليوم، وأنا أعرف أنه كان يتعامل معه، والراجح عندي أنهم صادقون فيما يطلبون من دين، هل يجوز لي أن أقضي عنه الديون مما ترك بدون تقديم الغرماء القضاء؟ لماذا أولا يقدم الغرماء القضاء؟ يثبت أنهم يعني لما يأتي يقول أنا عندي دين على فلان لا نقبل منه واحد، ماذا يفعل القاضي؟ يخلينا طبعا هذا أمر يمكن أن يقوله إيه؟ يبين إما أن يكون وثيقة وثيقة مداينة مثلا، قال يعني هذه وثيقة ولو عرفية يثبت بها إن شاء الله هذا الحق. مثلا هذا الشخص عندما استدال مبلغ مالي لشخص معين قرض هذا المبلغ قال تعالى انت كاتبه، قال الله عز وجل الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذه الكتابة هي وثيقة، سيما إذا كان هذه الكتابة مع شاهدين فيحضرها، إن لم تكن هذه الكتابة نعم فليكن شاهدين قالوا بدينك أنت هذا أحضر وهذا أحضر إذا كان شيء من هذا نعم، وأما إذا لم يكن فممكن إن شاء الله إذا عمل بغلبة الظن سيما مع حضور ورثة بيتصرف واحد نفسه مع حضور ورثة قال ها هو التصرف البغندر هذا المال الذي تركه أخوكم ولا أبوكم مثلا سوف أعطي منه لفلان، وتعرفون أن فلان هذا كان يأتي البيت وكان يعني معروف اللي أحيانا كان يجي الوالد وكذا وكذا إلى آخر المشياء ولا يتصرف منه، لأن إذا تصرف ممكن الوالد يقول لا نرضى تصرفك خلص ونجيب يحب الورثة ويقول لهم هذا التصرف الذي فعل، لأن الورثة أيضا بإمكانهم أيضا ممكن جدا يقول لا نحن نفعل مثل ما فعلنا مع الغير، من جعل بوثيقة مداينة نعمل بها لما جاش يعني هذا جزاء تركه لي ما هو الأمور به شحن. يقول هل الصغير الذي ماتت أمه يقال له يتيم وهل له مثل حكم اليتيم في مسح الرأس وغير ذلك؟ يعني له من الحنان على كل حال، سيما إذا فقد أمه في سن الصغر. ولكن اليتم في الإنسان المعروف أنه ووفاة الأب الذي كان يعول وكان ينفق، فيصير الشخص بعده ربما إلى حال من الفقر ويحتاج إلى مواساة. ولكن اليتم الذي هو بوفاة الأم إنما يكون في الحيوان، إنما يكون في الحيوان نعم. وإذا مات أمه قد يتم ولا يترتب عليه شيء إلا من حيث البيع والشراء. إنسان لا يجوز له أن يبيع ناقة ويتركه فصيلها ولدها الصغير عنده، إلا باعها يخلي معها إلى أن يرضع ويستغنى عنها. نعم الله. كماله كذلك اشترى عبدا لا يجوز له أن يشتريه وهو صغير يفصل عن أمه ومحتاج إليها، لا يستطيع أن يقوم بدله إلا بأن يرضع منها فقط من هذا. وأما اليتم الذي يترتب عليه ما يترتب مثلا من حيث أن الشخص هذا يقال له يتيم ويواسى كذلك، ويعني له أحكام تتعلق مثلا بحفظ ماله، وإذا بلغ أشده فإنه يدفع إليه ماله نعم، فهذا شيء آخر. هذا إنما يكون بوفاة الأب، بوفاة الأب. وأما الأم فلا تقع هذا الموقع إلا أن تكون ربما الأم نفسها غنية أو كالأولاد، ممكن قد يكون جهة معنى فقط والله أعلم. مسح الرأس فقط نوع من من من المواساة ونوع من العطف والحنان فقط عليه، ليس هناك يعني. يقول ما حكم من صلى خلف من يقرأ القنوت في صلاة الفجر، هل يبقى صامت أم يقرأ سورة خلفه أم ماذا يفعل؟ نعم. وإذا كان إذا كنت تصلي خلف إمام يقرأ القنوت نعم في صلاة الفجر يمكنك أن تبقى صامت، لا مانع أن تبقى صامت، ولكن أحسن منه أن تقرأ الفاتحة إن لم تكن قد قرأتها. أحسن منه أن تقرأ الفاتحة إن لم تكن قد قرأتها، فتكون قد شغلت يعني أجزاء صلاتك كلها بالذكر والقراءة وما إلى ذلك، وإن كنت قد قرأتها تبقى صامت تسكت ولا مانع إن شاء الله. هذا السكوت يتكرر منا، نحن إذا صلينا خلف إمام سجود السهو يتشهد له بدلا نسكت، هكذا كذلك هنا محل السكون إن شاء الله، ولا يضر ذلك بالصلاة. ندعو محل ليس محل دعاء. لو كان ذلك لو قلته مثلا في التشهد بعد أن فرغ الإمام من التشهد وربما أطال مدة يعني ذلك ممكن محل دعاء. ما أصل افتتاح الحزب الراتب بصورة قريش؟ قل لي ما هو أصل حزب الراتب على قام ما تسول على أصل حزب الراتب، ما هو أصل حزب الراتب؟ يقول أنا صاحب محل في السوق ويأتوني بعض الناس يأتوني بشيء من الذهب، هل يحل لي أن أشتري منهم لكي أعيد بيعه أم لا؟ وأن أقول هذا بيع الذهب إذا جاءك شخص فاجتهد في أن تتعرف، ربما يكون سارق أولا، قد يكون سارق سيما إذا كان على كل حال الشخص هذا لا شك يعرف الأمارات ويعلم، لأن المعروف بالنسبة للذهب أصحابه يعني عندهم شبكة وطنية يمولوا بعضهم بعض ويعرفوا الطريق اللي يحصل به الذهب، كان تجار يتاجروا به. وأما يجيك شخص أنت في محلك ويجيب عليك حاجة أنت لا شك تعرف هذا ممكن جدا يكون مسروق، ليس هكذا طريق الذين أعرفه من الذي يبيعون الذهب، ما يجيهم واحد مثلا إلا إذا مثلا معروف مثل المرأة تجي تبيع لك الذهب القديم، وأما يجيك واحد شاب سلسلة الذهب ولا إلى أخذت من أشياء يعني تعرف. إذا كان من نوع الذهب اللي مرأة مثلا ما يبين بأنها ذهبها بغت يعني تشتري نوع جديد مثل اللي خرج ولا إلى آخره من الأشياء، هذا لا يخفى كذلك على هذا الشخص. نعم، فإن شاء الله يشتري عنه يشتريه، ولكن ليحذر بعض الأغلاط التي يفعل لها، أنه عندما يشتري لها يحسب لها مثلا إذا كان هذا خاتم هذه الحجرة يحسب عليها، عفوا قلت يحسب عليها ما يحسبهاش، هذه الحجرة ينحيها ويحسب لها يعني الخاتم، عندما يبغي يبيع لها يحسب عليها بمعنى يدخلها في الميزان ويبيع لها الذهب ويبيع لها الذهب. كاين صورة أخرى من هذه، هو يبيع خاتم ما يبيع شيء موزون، يجوز إن شاء الله يبيع لها خاتم ما هوش موزون، قال أنا أبيع لك خاتم فقط بغض النظر عن وزنه، ولكن إذا وزن لابد يبيع الذهب الخالص. نعم صدق، إن شاء الله هذه الصورة كذلك يعني جيدة، ولا باع كذلك بالمال بالنقود يعني سلم عندها وباع، فيعني يجتهد في إلا يعني يقول له عشية يجيب لي المبلغ ولا يجيب لي قدوة ولا إلى آخره من طرق الذهب مع النقود التي بين أيدينا الآن، لكأنه نوع صرف فقط يد بيد إن شاء الله إذا كان فيه. وأما السؤال الثاني في الورقة كذلك، أو صاحبه يسأل كذلك عن السليح، وأظن السليح كأنه هذا يعني ما أدري من الذي يرغب الناس إلا أن يكون الناس حقا يرغبون في تلك الفكاهات والضحك والتهريج وما إلى ذلك، وهذا الإنسان الحق المفروض إنسان يعني الدين ليس هكذا، حتى طريقة خطبه لربما يستملحها كثير من الناس ويجدون نعم فيها بغيتهم من هذه الجهة، قلب هذه ليس الطريقة اللي يتفقها الإنسان في دينه، سيما في الجواب على الأسئلة. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام راتب؟ يقال أو نقل لنا أو نقل لنا ثقة أنه ساحر، والذي يستخلفه يرى بجواز الاستغاثة بالموتى. إذا ثبت لك أن هذا ساحر لا يجوز لك أن تصلي، لا يجوز لك أن تصلي خلف ساحر. وإذا ثبت أن الذي استخلفه يجيز الاستغاثة بالموتى، ولكن ما هي الاستغاثة بالموتى؟ كثير من ربما إذا سولنا على الاستغاثة صريح الاستغاثة قد يكون عنده لبس وروح وشهم، بل وذلك الإمام ربما إذا قلت أنه الاستغاثة بالموتى ربما وفي نص مستوعب من استغاثة. إذن أقول الاستغاثة بالموتى التي إذا أجازها من أجازها لا تجوز الصلاة خلفها، أن يجيز أن تقول عند حصول كرب أو شدة يا فلان هكذا، إذا قال لي من جماعة يجوز أنكم تقول يا فلان يا سيدي اشكو لي هنا مثلا يقول يا شيخ كبير ويستغيث به ويناديه بهذه الصورة، هذا لا يجوز الصلاة خلفه. إذا كان يجيز هذه الصورة لا تجوز الصلاة خلفه، لكن بعض الناس الاستغاثة خصوصا الذين يقول بأنه وجود الصالح يريد بها التوسل بالصالح، بمعنى أن يقول الإنسان اللهم بجاه فلان أعطني، هذه ليست شركة، هذه بدعة من البدع في الدعاء، وتوسل غير مشروع وغير جائز، وربما يفضي بصاحبه الشرك ولكنه ليس بشرك، ويسميه بعضهم استغاثة. وإذا كان هذا النوع فالصلاة خلف غيره أفضل وليست يجب ترك الصلاة خلف الأفضل أفضل، أنا الشخص اللي نعرفه ما عنده هذا النور نصلي خلفه، ولكن ليس معنى ذلك أننا نترك الصلاة وأننا نبطلها خلف من قال هذه العبارة. السؤال ما قبل الأخير، يقول نتعرض في حياتنا اليومية إلى مواقف محرجة جدا لأن الغلبة للعام، فقد نتهم حتى في سلفيتنا. فما العمل؟ العمل أولا أن يعرف الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. الغرباء تقال الشخص ما غريب أنه إذا كان في بلد ليس فيه من هو مثله أو يشبهه، هذا الغريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كن كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه حياة الغرباء معروفة، أن أهل السنة طبعا غرباء، يدعون الناس إلى الدين الصحيح، يدعون الناس إلى اتباع السلف الصالح. لا بد عليه أن يستعد للصبر على هذه الغربة، وهو مأزور إن شاء الله، وهو مأزور. ويكون كذلك داعية إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الحق ويقوي إيمانه ويتعلم كذلك العلم النافع الذي يسهل عليه هذه الغربة ويسرها له. القشوة وكذلك منكمش على نفسه وفعل نفسه بأنه غريب، نعم، وكذا وكذا يأسف على نفسه ويحزن والشيطان يستولي عليهم أيضا، لا، وإنما يتعلم ويأنس بالغرباء ويعرف بأن هذا أمر طبيعي وعادي جدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون، وهكذا كان الصحابة. أنت الحمد لله الآن ما في من يعذبك كما يعذب الصحابة رضي الله عنهم، ويحملك على أن تهاجر البلاد وتخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يأتيه الصحابي يقول أرجع إلى بيتك، ما تقدرش لنا في واحد الحال، لا تستطيع. وقع ذلك لأبي ذر رضي الله عنه، جلنا قال يرجع حتى تسمع مننا، قال انتصرنا، تعالوا ارجع ولعلي علي قلت اختموا معلش بهذا السؤال وبعده ان شاء الله. قال حكم من حلف بالحرام لزوجته بعدم الخروج الا باذنه فخرجت يوما بدون اذنه، فما هو الحكم؟ حلفنا بالحرام إذا أردنا أن يعني نقول بقول من قال أهل العلم هذا بالحق الحلف بالحرام لا يجوز. والله عز وجل قال به أي النبي لما تحرم ما أحل الله له، ما معناه؟ لا تحرم ما أحل الله لك، الشيء الذي حرم الله لا يجوز أن تحرم على نفسك. هذه المرأة أحلها الله لك بعقد شرعي ثابت، فتحريمها عليك كأنما حرمت لا تشرب الماء ولا تأكل الطعام ولا إلى ذلك، وهذا لا يجوز. ولا فمن وقع في شيء من هذا وكأنه حلف بهذا فيجب عليه أن يكفر عن يمينه إذا حصل خلاف ما حلف عليه. طبعا سوف يجب بعض الفقهاء يقول لك حلف الحرام على الإطلاق، وربما يكون هو قوي الخصوص إذا نوى بالحرام الطرف. نعم، وكنت أريد فقط أن أختم بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في إسلامه، لعلنا نحصل إن شاء الله إنسان. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.